خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، مع دعاء ومعنى. معنا اليوم بفضل الله عز وجل دعاء من الأدعية التي لها فضل كبير، حيث بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من يقول هذا الكلام ويعتقد هذا الكلام ويعمل به فهو من أهل الجنة بإذن الله تعالى. وأصل هذا الدعاء عند الإمام أبي داود عليه رحمة الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وجاء في رواية وبمحمد رسولا، قال عليه الصلاة والسلام: وجبت له الجنة. الدعاء هو العبادة كما بين عليه الصلاة والسلام. علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كثيرا من الأدعية وبين فضلها وثوابها. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء من الأدعية لها فضل كبير، حيث يقول: من قال رضيت بالله ربا، أي قنعت بأن الله تعالى هو الخالق والسيد والمالك والمصلح والمربي لخلقه والمدبر أمورهم، ولست بمكره على ذلك بل أنا راض به. قال: وبالإسلام دينا، أي وكذلك رضيت أن أدين بدين الإسلام عما سواه من الأديان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وبمحمد رسولا، أي وكذلك رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا من الله تعالى، مخالفا بذلك من عاند وكفر به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وجبت له الجنة، أي من يقول هذا الدعاء كان حقا على الله تعالى أن يدخله الجنة. فنسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.